وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ما حد تعليق ذلك قال الله ممكن اوي يا محمد الله يجزيك كمال يا حاج والله الله الله الله ألا ترون أن الله الله الله الله قرآن طيب أولا. قال بلى من أكم عليه إلا كما أمرتكم على أخيه منكم. الله الله الله الله الله الله الله فالله خير حفظا. نعم الله لا جدال في ذلك. الله فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا. ونحفظ أخانا ونزداد كيل بغير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا. حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتون. لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. الله الله الله مستفيد لك يا جدع. ما شاء الله عليك. الله الله يا شيخ. الله. جاء يا عم ناجي. الله الله. الله الله. Oh, والله إن الحكم إلا لله حقا لا ريب في هذا. الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الله يجبنا وقال يا بني خطر عم تشحب العالم لما كده وقال يا بني وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما أغنيكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. الله لا إله إلا الله. أي الله لا يغلبه غالب أحد من الله. الله الله الله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يا الله كل حد الله الله الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فَلَمَّا جَنَّ زَغُمْ بِهَا Yeah. بعيد عن ربي. الله. كذلك في ظلالي يوسف. كذلك في ظلالي يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء من فوق درجات من نشاء جل جلال الله. نعم من فوق درجات من نشاء والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. نعم الله عليك وعلى إدراكك الطيب. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانك. الله خذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. الله قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا مثالنا عنده. فغاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده وانا عنده إلا

يا حبيبي الله الله الله إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ذلك سرق والله ما حد كده والله يا والله الله الله الله يا عم يا محمد وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ذلك سرق الله يا متربع على عرش الكمال يا سيدنا الله الله يا وما كذبنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون الله الله الله الله عليك على مستويات رسمي بالرفيع ده قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله الله الله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو الله